إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى أحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال أهل التفسير رحمه الله يا أيها الذين آمنوا نداء لعموم المؤمنين ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في جميع جوانب هذا الدين لا تأخذوا جانبا وتتركوا جانبا نتحدث في هذه الدقائق المعدودات عن جانب واحد من جوانب هذا الدين العظيم ألا وهو جانب المعاملات معاملة الأبناء للآباء يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا قال أهل التفسير قضى ربك أي أمر وحكم ربنا وحكم أن لا نعبد إلا إياه ثم عطف بعد ذلك وبالوالدين إحسانا بعد توحيد الله عز وجل وبالوالدين إحسانا لعظم حقهما عليك يا عبد الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا أراد الله تبارك وتعالى بك الخير أطال على الجنة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وكلمة أف هي أقل القليل من التدجر وسوء الأخلاق. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن قولها للوالدين فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تتسبب في بكائهما وإحزانهما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما أفضل الكلام أحسنه وألين. تخير من كلامك للوالدين، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تشح إليهما بيديك أو جناحيك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وختمت الآيات، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء للوالدين شأنه عظيم، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من أموات المسلمين يرفع درجة في الجنة فيقول رب مما هذه، ما سبب هذه الرفعة في الجنة؟ فيقال بدعاء ولدك لك، فيقال بدعاء ولدك الصالح لك. فلا تنسوا آباءكم وأمهاتكم من صالح دعائكم في ركوعك وسجودك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم جاءت الآية التي تليها، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي رب العالمين خالق الأولين والآخرين، عليم بما في قلوبنا، عليم بما تكنه صدورنا. إن تكونوا صالحين، إن تكونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم فإنه كان للرجاعين غفورا رحيما، كان للتائبين البارين بآبائهم غفورا رحيما. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يا رسول الله من أحق الناس بحسن معاملتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمه. قال الرجل ثم من؟ قال أمه. قال الرجل ثم من؟ قال أمك. قال الرجل يا رسول الله ثم من؟ قال أبوك. ففي هذا الحديث فضلت الأم في البر على الوالد لما ذكرت ثلاث مرات، وكل لهم منا البر والإحسان عباد الله. وقد جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال الصلاة على وقتها. قال الرجل ثم قال بر الوالدين. قال بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأقربها إليه. وقد جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي الوالدين؟ قال الرجل نعم يا رسول الله. قال ارجع، ارجع ففيهما فجاهد. قال ارجع إليهما فبالغ في برهما والإحسان إليهما، فذلك يعدل الجهاد في سبيل الله. وقد جاءت قصة في هذا الباب، أن عالما من علماء المسلمين بعدما أتم نسكه ووقف بعرفات ومنى رأى في المنام رؤيا عجيبة، أن الله تبارك وتعالى قد اطلع على أهل عرفات فغفر لهم عربهم وعجمهم إلا رجل واحد. ففزع هذا العالم فزعا شديدا وظن أنه هو الذي لم يغفر له. قيل له لست أنت، إنما هو فلان ابن فلان من بلدة تدعى خراسان، فاذهب إليه وأعلمه أن الله تبارك وتعالى قد اطلع على أهل عرفات فغفر لهم أجمعين إلا هذا الرجل. فبعدما أتم نسويته ذهب إلى خراسان وسأل عن الرجل. قيل له: تسأل عن أعبدنا؟ تسأل عن أزهرنا؟ فزاد تعجبا. قال: ودخلت على الرجل فإذا بشيخ كبير يقرأ القرآن ويبكي. قلت له: يا عبد الله، ما فعلت في هذه الحياة؟ قال: كنت رجلا ثريا، وكنت مسرفا على نفسي في الذنوب والمعاصي، وكانت لي أم صالحة كانت تأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر. وذات يوم، وكان آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، قال: دخلت على أمي وأنا سكران، فقالت: يا بني اتق الله، يا بني اتق الله، أيصبح الناس خياما وتصبح أنت سكران؟ قال: فغضبت من قولها ولقمتها وحملتها وألقيتها في الدنور. أيف؟ قال: فلما أفق إذا بأمي قد احترقت وماتت. قال: فخرجت من يومها وتصدقت بمالي كله، وأصوم النهار وأقوم الليل وأحج منذ 40 عاما، وكل عام يراني عالم من علماء زماني مثل الذي رأيت. فغضب عليه هذا العالم غضبا شديدا، وخرج من عنده وهو يصرخ ويقول: يا فاجر، كدت تحرق الدنيا بنارك، كدت تحرق الدنيا بنارك. قال: فسمعنا جميعا مناديا ينادي: من ذا الذي يقنط عبادي مني؟ من ذا الذي يؤيسهم من رحمتي؟ أشهدكم أني قد غفرت لكم. انظر يا عبد الله، كم أخرت توبته؟ 40 عاما يصوم النهار ويقوم الليل، وحج في الإسلام 40 حجة، ومع ذلك أخرت توبته ليرى الله تبارك وتعالى منه صدق نيته. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا والإحسان إليهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. إن الله تبارك وتعالى أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحين بقدسه، وأيه بكم أيها المؤمنون. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، عباد الله، فقد جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هل علي من بر لوالدي بعد موتهما؟ يا رسول الله، هل علي من بر لوالدي بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصال 4: الصلاة عليهما، والدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. الدعاء لهما كما جاء في ختام الآية الكريمة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق من حقوقهم في حياتهم وبعد موتهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإنفاذ عهدهما، أي إن تركا لك وصية لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله، فعليك أن تبادر بإنفاذها. وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. فقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر بر الرجل أهل ولد أبيه، إن من أبر البر بر الرجل أهل ولد أبيه، أي أفضل أنواع البر وأقربها إلى الله تبارك وتعالى. بر الرجل من كان يولدهم والديه ويحسن إليهم. فمن برك بوالديك بعد موتهما وفي حياتهما أن تبر أصدقاءهما وأقارب الوالدين، فهذا من برك بوالديك وإحسانك إليهما. إن من أبر البر بر الرجل أهل ولد أبيه. وقد نظم الإمام الذهبي رحمه الله أبياتا في بيان فضل الأم وبيان حقها، فقال رحمه الله: أيها المضيع لآكل الحقوق، المعطى من بر الوالدين بالعقوق، الناسي لما يجب عليك، الغافل عما بين يديك. بر الوالدين عليك ليك وأنت تتعاطى باتباع الشيء، تطلب الجنة بزعمك، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابلت عند الوضع ما يزيل المهج، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب. هذا وإن خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. فلما احتاجت عند الكبر إليك، جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، هجرتها وما لها سواك نصيب. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب في دنياك بعقوق بليغ، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله عباد الله في آبائكم وأمهاتكم، فالحياة قصيرة، والمحروم من حرم بر والديه. فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، راغم أنف عبد أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. دعا جبريل عليه السلام بالخيبة والخسار على من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يبالغ في برهما والإحسان إليهما. خاب وخسر من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، خاب وخسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا والإحسان إليهما. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. شاف جورا ومن أولغ شاف جورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم اجعل أرزاقنا قريبة سهلة يا رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.